أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا بنزل في تحصيلي ما كان حقه أن يحصل من قبل من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ومحبته، مختصر كتاب الشفاء الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه، والباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه ناسقا. وصلنا إلى فصل في حسن عشرته وأدبه ووسط خلقه صلى الله عليه وسلم. وقال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم، وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره صلى الله عليه وسلم، ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، يعني أي أحد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتوقف الإجابة على قدره أو منزلته، حرا كان أو عبدا أو أمة أو مسكينا، ويعود المرضى في أقصى المدينة صلى الله عليه وسلم ويقبل عذر المعتذر. قال أنس: ما التقم أحد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، يعني أن أحدا يريد أن يسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا الذي عبر عنه بالتقم الأذن، فإذا كان كذلك فإن للنبي صلى الله عليه وسلم تكريمه فلا ينحي رأسه حتى يكون الملتقم أذنه هو الذي يفارق. وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر، يعني يظل مكرما له حتى يفك المصافح للنبي صلى الله عليه وسلم يده، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس الله صلى الله عليه وسلم. وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة، كان يبدأ من لقيه بالسلام، هي خصلة مندوب إليها فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منها الحظ الأوفر، فإن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. والسؤال: إذا التقى الرجلان فأيهما يبدأ باسم؟ قال: أولاهم بالله عز وجل. ويبدأ أصحابه بالمصافحة، فما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. يكرم من يدخل عليه، وربما بسط له ثوبه صلى الله عليه وسلم ويؤشره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى ويكني أصحابه، يعني لا يناديهم بأساميهم المجردة، بل يناديهم عليه الصلاة والسلام ويخبر عنهم بكناهم أبو فلان أو أبو فلانة تكريما لهم، ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام. وكان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب. كان أكثر الناس تبسما ما لم ينزل عليه قرآن، فإنه يكون في حال مختلف، أو كان واعظا أو كان خطيبا، فإن المقام ليس مقام التبسم. وعن أنس كان خادم المدينة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء بآنياتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة، يريدون التبرك. يعني كانوا يأتونه عليه الصلاة والسلام بالآنية فيها الماء ليحوزوا بركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرده حتى لو كان ذلك في يوم بارد. فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة، يريدون به التبرك هنيئا لهم. فصل في الشفقة والرأفة والرحمة. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال بعضهم من فضله عليه السلام أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أصل الاسمين من أسامي الله تعالى. والله تعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حظا منهما. ومن شفقته على أمته تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وخبر صلاة الليل ونهيهم عن الوصال. يعني لو كان المراد من صلاة الليل صلاة التراويح في الليالي التي أصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم امتنع، فصرح بأنه خاف أن تفرض عليه. والنهي عن الوصال صريح: إياكم والوصال. حتى لما أبوا واصل بهم إذاقة لألم مخالفته، ثم وصل بهم بعض الليالي ثم انقطع ذلك الوصال. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذا الحديث متفق عليه صلى الله عليه وسلم. ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أن دعا ربه عاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يعني حتى من كان مخرج الكلام تأديبه وزجره، فإن عاقبة ذلك العطاء والرحمة، حتى طلب النبي، دعا النبي وطلب من الله تعالى أن يجعل ذلك لو كان سب أحدا أو لعن أحدا عليه الصلاة والسلام أن يجعله زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إلى الله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، يعني لم يكن يتابع الموعظة أو يكررها أو يلح عليها، بل كان يتخولهم بالموعظة، يعني يختار للموعظة زمانا بعد زمان مما يرجى أن يكون في محل قبولهم وانتفاعهم. وعن عائشة أنها ركبت بعيرا فيه صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. فصل في الوفاء وحسن العهد وصلة. وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم، فعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عز وجل عنها. هذا من حسن العهد، يعني إذا كان لخديجة مكانتها فإن ذلك ينتقل إلى من كان لهم عند السيدة خديجة رضي الله عنها مكانة. اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. وعن عائشة قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها صلى الله عليه وسلم. وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها، واستأذنت عليه أختها فارتاح لها إليها صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها، يعني الناس لهم قرابة نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لهم ليسوا على حال يرضاه، فلم تقدم القرابة على الدين، بل كان ذلك الإعلان بنفي الولاية: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء. لكن ذلك لا يعني إسقاط حقهم، غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها صلى الله عليه وسلم. وقد صلى عليه السلام بأمامة ابنته زينب يحملها على عاتقه، فإذا سرد وضعها وإذا قام حملها. يعني البنية شق عليها أن تفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها الحبيب، فإذا كان في الصلاة حملها على عاتقه، فإذا سرد وضعها وإذا قام حملها. ولما جيء بأخته من الرضاعة الشيماء في سبايا هوازن فتعرفت له بسط لها رداء وقال لها: إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة، أو متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت قومها فمتعها، يعني خيرها بين أن تبقى بقية دهرها في كرامة صحبته وشرف جواره صلى الله عليه وسلم. فكان قدر الله لها أن رجعت إلى قومها لما جيء بأخته من الرضاعة الشيماء، الناس بيسموا الشماعة عليها، في سبايا هوازن وتعرفت له، ذكرت له ما عرف أنها أخته في الرضاع، وأن حليمة تشرفت بإرضاع النبي صلى الله عليه وسلم وإياها. بسط لها رداءه وقال لها: إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة، أو متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت قومها فمتعها، يعني حملها من الهدايا والخيرات ما يرضيها. فصل في تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته، فكان أشد الناس تواضعا وأقلهم كبرا. وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، وقال: إنما أنا عبد صلى الله عليه وسلم، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. هذا يعني أن العبودية التي هي وظيفة القلب متأثرة بالأحوال الظاهرة، وأن من رام تمام العبودية فليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من ظاهره: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وكان يركب الحمار ويردف خلفه، ويعود المساكين، ويجالس الفقراء، ويجيب دعوة العبد، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، حيثما انتهى به المجلس جلس صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالمقدار المأذون فيه، وأن الزيادة على الإذن يخشى أن توصل إلى الغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والعبارة التي يرجى بها الوفاء بحقه صلى الله عليه وسلم: فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء جاءته، فقالت: إن لي إليك حاجة صلى الله عليه وسلم. قال: اجلس يا أم فلان في أي طرق المدينة شئت، أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. قال: فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم. وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب صلى الله عليه وسلم. قال: حج صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعلها حجا لا رياء فيه ولا سمعة. حج على رحل رث، الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير، فلم يكن شيئا جديدا ولا شيئا نفيسا، بل شيء قديم بال رث، وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم. قطيفة أعلى الله عز وجل شأنها، وإن كانت بخسة الثمن. ثم أبلغنا هذه الرسالة: اللهم اجعله حدا لا رياء فيه ولا سمعة. يعني من رام قبول حجه فليكن حريصا على نفي هذين الشيئين، على نفي الرياء والسمعة. وطريقه في ذلك اطراح ما فيه زينة حتى يكون ما يشبه رثاثة الرحل، وقلة ثمن القطيفة التي تكون عليه، على رحل رث، وعليه على الرحل قطيفة ما تساوي 4 دراهم، يعني أن 4 دراهم أكثر من ثمنها. ولما فتحت عليه مكة صلى الله عليه وسلم ودخلها بجيوش المسلمين، طأطأ على رحله رأسه حتى كاد يمس قادمته تواضعا لله تعالى. يعني تصور الراكب يخفض رأسه حتى يكاد يمس رأسه قادمة الرحل. وقد فتحت عليه الأرض وأهدى في حجه ذلك 100 بدنة صلى الله عليه وسلم. يعني الهدي الذي ساقه في حدث الوداع كان 100، ذبح منها بيده الشريفة 63. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم قوله: لا تفضلوني على يونس ابن متى، ولا تفضلوا بين الأنبياء، ولا تخيروني على موسى ونحن أحق بالشك من إبراهيم. هذا في معرفة قدر الأنبياء، وفي الالتفات إلى مكارمهم ومواقع تفضيل الله عز وجل لهم. لا تفضلوني على يونس بن متى، هو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، لكن ما استفادتكم بالشغل بالتفضيل بين الأنبياء؟ لا تردد في تصديق قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. لكن الشغل بما بين الأنبياء من درجات لا يترتب عليه غرض في التكليف. لا تفضلوني على يونس ابن متى، ولا تفضلوا بين الأنبياء، ليس هناك مصلحة فأن تقول أولو العزم من الرسل أفضل من غيرهم، ليس هناك مصلحة في ذلك. ولا تخيروني على موسى، لا يقول أحد ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام خير من سيدنا موسى. ونحن أحق بالشك من إبراهيم، إبراهيم ما شك ولو كان لكان غيره أولى بالشك منه. ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي، الثناء على سيدنا يوسف وأنه لبث في السجن بقدر الله 7 سنين. وقال الذي قال له: يا خير البرية، ذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. وعن عائشة: كان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعرف ناضحه ويقوم البيت صلى الله عليه وسلم. يقوم البيت كتير بقى على الايه، البهوات والبشوات، ان يمسك المكنسة ولا يلم ويقوم البيت صلى الله عليه وسلم، ويعقل البعير يعني يربطه، ويأكل مع الخادم، ويعجن معها حضرة النبي، يحط يده في العجين صلى الله عليه وسلم، ويحمل بضاعته من السوق، يشتري حاجة مش لازم حد يشيلها، يحمل بضاعته من السوق صلى الله عليه وسلم. في الهامش أخرج بعضه مفرقا أحمد والبخاري. وعن أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذوا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي حاجتها. يعني لو تعثر على امرأة مسكينة من الإماء شيء فأرادت جاها تنتصر به، فأقرب شيء عليها أن تنطلق إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة فيطاوعها لا يتأخر عنها، فيذهب حيث شاءت ليقضي الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم وتدخله مصالح هذه المسكينة. فصل في عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته. وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته، فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان، اعترف له بذلك محادوه وعداه، وكان يسمى قبل نبوته الأمين صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. وسأل هرقل عنه أبا سفيان فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك من علامات النبوة في نفس هرقل، يعني أنه ما كان ليترك الكذب على الناس ليتوهم، لا يمكن أن من ترك الكذب على الناس أن يكون منه الكذب على الله تعالى. إذا كان معلوما صدقه فيما سوى أمر النبوة فإن أمر النبوة تابع لسوابقه. وقال في الصحيح ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. فصل في وقاره وصمته وتؤادته ومروءته وحسن هديه. وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤادته ومروءته وحسن هديه، فكان كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم بغير جميل، وكان ضحكه تبسما، يعني لم يرى مستغرقا في ضحكه إلا قليلا، كان جل ومعظم ضحكه صلى الله عليه وسلم بالتبسم. وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير، لا فضول لا زيادة في الكلام، بل الكلام على قدر المرام لا ينقص ولا يزيد. وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به صلى الله عليه وسلم. مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا يذكر بسوء. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وقال ابن عبد الله بن مسعود إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني ما كان الرواية ما كان يسرد الحديث كسردكم، كلام كثير وراغي، إنما كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصى. في المجلس أو في اللقاء أو في الأمر المعين يكون له عليه الصلاة والسلام جمل معلومة يمكن أن تعد. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيبة والرائحة الحسنة ويستعملهما كثيرا ويحض عليهما، وأقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن مروءته صلى الله عليه وسلم نهيه عن النفخ في الطعام والشراب، والأمر بالأكل مما يلي، والأمر بالسواك وإنقاء البراجم والرواجب واستعمال خصال الفطرة صلى الله عليه وسلم. فصل في زهده في الدنيا. وأما زهده في الدنيا فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي، وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها، وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. يعني كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو عليه الصلاة والسلام لا يمسه من ذلك شيء، حتى ما توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وهو يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني أن التشوف وإرادة زيادة المال نقص في الإيمان، وأن حق الإيمان أن يكره في جمع الحطام الفاني، وأن حركة بني آدم لا تكون على قصد زيادة الدنيا، بل تكون الحركة والنقلة على حسب ما يكون من زيادة الإيمان. فهذه الدعوة: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يقوتهم، ما يقوم بمصالحهم، والزيادة على ذلك غير مطلوبة. وفي الحديث الصحيح: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقد دلنا عليه وأمرنا به. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، رزقا يقوم بمصالح، وقنعه الله بما آتاه، فهو مشغول بأمر آخرته. وعن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام انتباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وفي حديث عمرو بن الحارث: ما ترك إلا سلاحه وبغلته أرضا جعلها صدقة. قالت عائشة: ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر بعير في رف لي، إلا شطر شعير في رف لي. وعنها قالت: إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء. وعن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخوان ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق، ولا رأى شاة سميطا قط. السميط المشوي. وهذا الحديث قرره البخاري. وعن عائشة: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، يعني جلد، والجلد محشو بالليف، يعني ليس القطن وليس هذه الأشياء الرقيقة الرفيقة. وكان صلى الله عليه وسلم ينام أحيانا على سرير مرمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. مرمول يعني مزين، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، رزقنا الله عز وجل الإيمان به ومحبته وطاعته، وحشرنا في زمرته يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،